زين وبها وصرفحت سرور كساب لحروف صواريخ يا سافي والقادر يا تبالك منو بنات بيه العنمولا يا هموم شقايا فين ما سقيت وليت ننظر قبل متعيد بحث الرواية نواجه منهم الكويت لا منشفو كاركيت للكريم شقايا كيف نصبر من غير صبر ونواجه عطفات وقواسها من ولا فوق وجنك عد الجليل لوقع قلبي ليك وضاه ما تيق تحت الضكيات ليت ومعتاه مشكى دون سباب عليل كل مجروح يصيب دواه ولدي منهم جراحه يعز طب دواه لوضحى بيه العمر طويل لو حضرت مع عرب هلال ما نروح هاد الشي من جراح يا مكواه حر من حر شبوه بالنيل اش نطفي واش نبرد عيد لي من شلق نارو من نسا وطفاه مالها على لحظات حوين حرمتك ساقيك رفق بيه فات قيس الفايد هولو غرايك وعداها ولا يضاهي لحب يا ساقي وقاضي يا رد بالك النوب على تفيد المنا ساكن دشام من ابهاق التالو لمدام وحسن الحسن انظر بالزين الفتان وليهوى وهبالو كيف ما بين الماء والنار هاو انظر بيعده كطلب فداها بجندرامي وقصاص الخيل ما قتلتي حاشا وقاه غير خاطرتي من قواه زاد لي قولاه والزهور مصدور نضمناه والهوى ساقي سميناه والهود نسماه زيد غدر كاسك ولقاه ليلنا بالعز غنمناه جونطي بخلاه هي الساقي ذكر غناه رفع عراقي عراقي ليل تحيا ساري سقي رفقه جميل شعل احمر هيج الريام باحو بشام كنون سرانها طرحياها لاحتر الحسن الكفين ديك بقصايدها تمشي ديك معروفها تلفظ الخراب هناها ما يا ودي هب من جو الفيك نسيم بعد صوت المقام البين يهود عدعاها الحين كلها ودعك من يهواه بعد قالوا ليتنا يا الشيخ لا تنساها زيدنا بوصفك أتخافي وقال يا ربنا عن عبادته ويرحمنا برحمته ويمحيه